على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جديد: استيفاء العدد. استيفاء إذا خلصنا بحنا استيفاء العدد، يعني احنا كان كلامنا في العناوين اللي شنو محرمات سببية ذكرنا ياهم، محرمات سببية المصاهرة الرضاع، بعد شنو ازداد بالعدة، زاد بالعدة، وبعد هذا استيفاء العدد. إذا تزوج الرجل الحر بأربع نساء بالعقد الدائم، فيحرم عليها آنذاك الزواج بالخامسة بنحو العقد الدائم ما دامت الأربعة باقيات على قيد الزوجية. والمدرك في ذلك باقي على قيد الزوجية، ما باقي على قيد الزوجية. والمدرك في ذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. النساء لا، فإنها تدل على عدم الزواج بأكثر من أربع، عدم جواز الزواج، على عدم جواز الزواج، على عدم جواز، خلوه على عدم جواز الزواج بأكثر من أربع. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الزواج الدائم والمنقطع، إلا أن السنة الشريفة قد دلت على أن الزواج المنقطع لا حد له من حيث عدد النساء، ولازم ذلك تقييد الآية الكريمة شنو بالزواج الدائم. وقد ورد في صحيحة زرارة قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت وسائر الشيعة باب أربعة من أبواب المتعة حديث ثلاثة زين هذا انتهى يشمل حتى شنو يعني اذا كان شنو بعبارة اخرى بعض الاربع كان شنو ميت او مطلقة بلي فهذا نحتاج نقول انكحوا ما قابلت منصرف انكحوا يعني ما دام نكاح شنو فعلي وين ما انت بعد شنو ايش انكحوا بعد مش ملاعا لو هتشده من التخالف او سنة من الروايات اخر واذا زين عنوان جانبي الكفر من جملة ثلاثة تدرون شنو محرمات بالسبب الكفر سنبين الآية رقم ما أدري كذا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك أولئك يدعون إلى النار البقرة 221 الآية جوابا ثم أدري كذا ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة عشر لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بالكافر المشرك بل لا يجوز الزواج بغير المشركة أيضا بل لا يجوز الزواج بغير المشركة أيضا ما دامت ليست كتابية وأما الكتابية فيجوز الزواج بها على كلام في اختصاص الجواز بالعقد المنقطع او يعم الدم، فلنا إذن دعويان، الأولى لا يجوز زواج المسلم بالكافر غير الكتابية، سواء كانت مشركة أم لا، الثانية يجوز زواج المسلم في الجملة بالكتابية. فهمتوا بالجملة شنو المقصود منه؟ يعني بقطع النظر عن حيثية انه دائما طيب جملة يجوزه قدر ما كان ما عنده شنو المنقطع. اما بالنسبة الى الدعوة الاولى، دعوة الاولى فتقولون شنو؟ لا يجوز الزواج بهما بغير الكتابية، لا يجوز الزواج بغير الكتابية، عبد الكافر غير الكتابية، فاستدل له بالآية الكريمة المتقدمة بين شريطين: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. والتأمل في ذلك واضح، باعتبار اختصاص النهي بالمشرك، ولا يعم الكافرة إذا لم تكن مشركة، وللتغلب على ذلك قولا يعني إذا المشركة ما يدخل مباركة لا كافر المشركة، لا أحسن الذي يتخذ شريك مع الله عز وجل احسن منه اكثر وللتغلب على ذلك قد يتمسك بالبيانين التاليين: الأول إن النهي وإن كان خاصا للمشركة إلا أن ذيل الآية قد علل ذلك وبين أن النكت هي الدعوة إلى النار بين شريطين أولئك يدعون إلى النار وحيث إن هذه العلة موجودة في مطلق الكافرة فلا يختص الحكم بالمشركة ويكون المورد من قديم لا تأكل الرمان لأنه حامض فإن النهي وإن كان خاصا بالرمان إلا أنه من خلال التعليم يثبت العموم وموردنا من هذا القديم هذا البيان الأول الثاني البيان الثاني التمسك بالغاية حيث قيل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن إن المستطاع فإن المستطاع من التقييد بالغاية أي حتى يؤمن أن النهي مستمر إلى أن يتحقق شنو الإيمان بمعنى الإسلام وهذا معناه عدم جواز الزواج بغير المسلمين وإلا فلا وجه للتقييد بقيد حتى يؤمن هكذا قد يقال وكلا البيان يمكن مناقشته أما البيان الأول فتذكر البيان الأول شنو هو البيان الأول شنو هو نهي وأنت قاطعت العلة. أما البيان الأول فباعتبار أن قوله تعالى في ذيل الآية بين شريطين، أولئك يدعون إلى النار، ضد الشريط لا يعلم كونه علة للحور، ولعله حكمة أي إن الحكمة النهي عن الزواج بالمشركين هي أنها تجر زوجها تدريجا إلى النار. احنا نزلها للجنة ليش هي هذا اشتاع على عالم شوف حد شوف مو اشترع هذا يؤيد انه حك هذا يؤيد شنو انا مو علة وانما تقريبا ما احسن ايه فلعله تجري ثاني فلعله تجري ايه لا قبل لم يكن ومن الواضح ان الذي يعمم الحكم او يخصصه هو العلة دون الحكم، ومع التنزل وتسليم أنما ذكر علة فيلزم أن نلتزم بأن الحرمة تختص بما إذا كانت الزوجة تدعو إلى النار كما لو كانت فطنة وذكية ولها شبهات بينما الزوج ضعيف العقل تقال اصبر ما يصير بقى اعتذر وبقي منشو ففي مثل ذلك ففي مثل ذلك اصبرت بعد هذا المنشي اينما ضعيف ففي مثل ذلك ففي مثل ذلك سوف تدعو الزوجة زوجها إلى النار فيكون زواجها محرم أما إذا كانت القضية عكسية بأن كانت هي ضعيفة والزوج هو القوي. هاري درس هو هي هاري درس لا حلوة قداها حلاق عم العم الحلوة تعني شبيه الحلوة تعني او نكتر او نكتر من بصيرة موتة فانتها الحريق او يكتر او يكتر ان بينهما نضى شديد بحيث ما يؤثر احدهما على الاخر. ففي مثل ذلك لا يتحقق دعوة الزوجة زوجها إلى النار، فيلزم أن لا يحرم الزواج بها. وبالتالي يجب ان نفصل بين الزوجة التي تدعو الى النار فيحرم الزواج، وبين التي لا تدعو الى النار فيجوز الزواج. ان هذا هو مقتضى كون الذيل علة. بس هذا بس هاي جبنا بحبيبك حطيت مثلا كما هو الحال في مثل قولك لا تأكل الرمان لأنه حار، فإن التعليل بالحمورة كما يستوجب التحديد قولوا يلا لغير الرمان من الأجسام الحامضة، كذلك يقتضي شقضي قولوا يلا كذلك يقتضي شقضي تخصيص حرمة أكل الرمان بخصوص ما إذا كان حامضا، فغير الحامض يجوز أكله. ومن هنا قيل إن التعليل يعمم من جهة ويخصص شنو من جهة أخرى، وإذا التزمنا بهذا في مثال الرمان يلزم أن نلتزم به في الآية الكريمة. فالزير إذا كان علة يلزم أن نخصص الدليل بالكافرة التي تدعو إلى النار بالفعل. أما التي لا يتحقق منها ذلك فلا نهي بلحاظها. وبالجملة هذا مهم، وبالجملة إن الزيت إما أن نلتزم بكونه حكمة أو نلتزم بكونه شنو حزم، وهم نلتزم بحزم فإن قلنا بكونه حكمة فلا وجه للتعدي إلى شنو؟ لا إلى غير المشركة، إلى غير المشركة، لأن الحكمة لا تؤمن. وإن التزمنا بكونه إلا فالتعميم لغير المشركين وإن كان وجيه، ولكن ينبغي في نفس الوقت أن نلتزم بالتخصيص، وأن الحرمة تختص بمورد الدعوة بالفعل إلى النار، بالفعل إلى النار. طيب يلا شيخ نتفضل. شيخ نحن ننظر بمثل الفعل، لا تسوي لي حالية ولا تسوي لي وصفية. لا مو انا لا انت شو تدري تسوي بالثاني؟ يو حكمة واحدة، واحدة من الاثنين احسنت، هو بالثاني انت تريد له علة، لو حكمة لو علة، إذا تريد تسوي لها علة فأقول لك العلة كما تعمم لأنه حامض، كما يعمم على الرسم يخصص، هاي تعرف تقبلها ولا لا؟ يا بس تقول لا الحلة تعمم لكن خصص أنا ما أقبلها، بقول لا بالوزارة حتى ما تقبل، لما أقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، أنت لأنه حامض تعمم به إلى أنه حامض والبرتقال الحامض، وفي نفس الوقت تخصص ما فيه، يقول مو كل رمان يجوز مصروف الرمان الحامض، اما الحلو رمان ساوى الحلو الطيب فلا مانع منه. ايش تقول يا ولد؟ فانت كما تحمل من جهه تخفف من جهه اخرى. اذا التزمت في لا تاخذ الرمان لانه حامض هيك شيء فتجد في مورد امن. شحك وراح تدري. لا ما تدري. يعني شو؟ علة الدعاء إلى الله، الكفر من أجله، الدعاء إلى الله هو محل تأييد لعدم الجواب في الجواب من الله. إيه إيه بالتالي لماذا؟ يعني بما أن الكفر يدعو ماذا؟ إذا الجواب بالتالي يدعو لا ما أقول فعلا ما أقول ما أقول على حسب تجد المحلات حاجة من جبت عقل وين طلع لي أبال الكفر وين جوا خراني يا عبد الله بس لا تجيب آية من حدك ولا تفتح المشركات حتى أنه لا وين الكفر ولا تنفتح المشركات لأنهن كافرات وين انت قاعد تقول احنا كافر يعني انت قاعد تقول احنا وهي ماكو من عدة هذا هذا يسمون منظر وردية هذا عنوان عنوان يقول لك عنوان شفر يعني اذا كانت آية كريمة هكي بدي انا وياك يعني لانهن كافرات انا وياك اذا هذا موجود لانهن كافرات يعني ماكو ماكو ليش يقتل المعقوش؟ لأنه من حكمة هذا في الحقيقة تقريب إلى المرض يعني الموطوش عادني سبعة مرات تشهم ما تنزول الموطوش عادني بس الشوية ترى يوم من الأيام شنو قال أبولك مثل أبو يقول للإذن يجرد هذا إذا بالقعد كان ما يجرد هذا بالحقيقة بما أن الغالب من هذا القبيل فهذا يقولون ماذا حكمة هذا مو معنى على أنه إذا ما يجرد من شوية اذا يجرد شنو لا تمشوا يا هذا بعد مو المقصود الان النهي ماذا النهي عام غايته لتقريب المطلوب ولاجل ان يقبل عنده لماذا بهذا الحكم اللي هي غالبيه هذا بعد ما يعمم فينا هاي لازم الحكمة هو يعني اذا بعد سواء يصرف بالدعاء من فرض هاي معناه رأيك هو البيان زين هذا كله في البيان الاول واما البيان الثاني ها حكمة بعد يعني يحمل على الاقل والحمل على اللي يحتاج بي مؤونة جائل يعني يحتاج الى دليل انه حكمة في الحقيقة مو عزم انا اصبر انه حكمة اللي ذاك جاب الاول في هذا حكمة مو حل اي فلازم احنا شو يقولون لازم حكمة حكمة وعمل حتى يؤمن هذا بعد الى غد راح الوقت اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله وعاكم الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالكافر شنو غير الكتابية سواء مشرك او غير مشرك ما دام غير كتابية فلا يجوز له الزواج هاي الدعوة الاولى دي. الدعوة الثانية اللي ذكرناها انه يجوز للمسلم ان يتزوج بمن بالكتابية اما بالنسبة الى الدعوة الاولى وهي شنو الدعوة الاولى ان المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالكافرة غير الكتابية إن قد يستدل له بل استدل بقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن بشغلها إن التأمل في هذا الاستدلال واضح لأن هذا النهي خاص بمن للمشركات فلذلك نحتاج الى تتميم تقرير حتى الدلالة ثم وتشمل النهي يشمل المشركات وغير قلنا قد يكثر بيانات البيان الاول امس ذكرناه مع الجواب عنه البيان الاول شو مشكلة ان الآية الكريمة في ذيلها تقول اولئك يدعون الى النار وحيث ان الدعوة الى النار موجودة في كل كافرة ولا تختص بالمشركة فبمقتضى عموم التعليل لا بد من تعميم شنو الحكم هذا البيان الأول اللي ذكرناه وجاوبنا عليه أمس البيان الثاني اللي ذكرناه شنو هو أن الآية الكريمة تقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن يعني إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن يتحقق الإيمان وحيث أنني إن الإيمان هو عبارة أخرى عن الإسلام، فمعناه ما دام بعدهم ما صار المسلمات فما يجوز نكاح، فمعناه أن المدار عليهم في الحقيقة على الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير المسلم. هذا بيان الثاني كان اليوم نريد نعلق عليه الجواب. إن كلا البيانين قابل للتأمل، أما البيان الأول جاوبنا عنه بجوابه فالبيان الثاني، وأما البيان الثاني أي تبين وجه التأمل فيه، فباعتبار أن الإيمان في قوله تعالى حتى يؤمن، لو كان المراد به هو الإسلام لتم ما ذكر، ولكن من المحتمل أن يكون المراد به شيئا آخر غير الإسلام، وهو الإيمان بالتوحيد من دون شرك، وذلك بقرينة المقابلة، فإنه ذكر أولا كلمة المشركات، وذلك دال على أن حيثية الشرك تمنع من جواز النكاح، فإذا دالت هذه الحيثية وتبدلت إلى الإيمان بالتوحيد جاز النكاح، وبذلك يثبت أن الإيمان بالتوحيد ولو من دون شنو إسلامين كاف لجواز النكاح، وهذا المطلب لا نريد، دعوى الجزم بأنه هو المقصود، وإنما ندعي هو محتمل، أي إن كلمة حتى يؤمن يحتمل أن يراد بها حتى يسلم، ويحتمل أن يراد بها حتى يؤمن بالتوحيد ونفي الشرك، ومع وجود الاحتمال المذكور لا يصح الاستدلال بالآية الكريمة، على اعتبار الإسلام كشرط في جواز الزواج. وعليه فالآية الكريمة لا يصح الاستدلال بها على الدعوة الأولى والأنسب، التمسك لإثباتها، إثباتها إثبات من؟ دعوة الأولى، بالآية الكريمة الثانية أي بقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر بتقريب أن الكوافر جمع كافرة، والعصم جمع عصمة، وهي عبارة عصمة شنو؟ عن كل ما يعتصم ويتمسك به، ومن مصادقه الواضحة عقد النكاح، فإنه عصمة لكل واحد من الزوجين، بالنسبة إلى الآخر وإذا ثبت أن الآية الكريمة تنهى عن التمسك بالعصمة الثابتة سابقا، بين شريطين كما لو كان زوجان كافران وأسلم الزوج دون الزوجة كافران وأسلم الزوج فإن الآية الكريمة وأسلم الزوج وأسلم الزوج في الشريط، فإن الآية الكريمة تنهى الزوج عن التمسك بالعصمة السابقة، أي الزوجية السابقة، وتقول له ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإذا ثبت النهي في مرحلة البقاء ثبت بالأولى في مرحلة الحدوث والابتداء. ولا أقل من عدم الفار، ولا أقل من عدم الفار، وبما أن كلمة الكوافر مطلقة فيثبت شنو؟ عدم جواز زواج المسلم بمطلق الكافرين. من دون فرق بين كونها مشركة أو لا، كتابية أو لا، فتكون الآية الكريمة بمثابة المطلق الفوقاني، والخروج عنه يحتاج إلى مقيدين، كما سوف نلاحظ في إثبات الدعوة الثانية. انت ايها الاخوة العزاء التفت، ما ادري ان شاء الله واضح المطلب والخلاصة. الآية الاولية ناقشنا في التمسك بها ولا تنكحوا المشركة، انا ابحث بالمشركة، بس الثانية جيد ولا تمسكوا بعصم، عصم ما يحتفظ به، والعقد من مصادق الحصن، لا تمسك ايها الزوج بعصم الكوافر، والعقد ماذا؟ فلا تمسك ماذا بالعقد؟ هذا يعني عيدة بعد هذا، لا تمسك بالعقد بعد. وهذا نهي في مرحلة البقاء، يثبت في مرحلة الحدود للأولى، أولى أقل من المساوات. وحيث أن كلمة الكوافر مطلقة، ما مختصة بكافرة دون كافرة، فيثبت بذلك المطلوب، استدلال لطيف بالآية الكريمة. وعم الدعوة الثانية، ضمها إليك. هذا المتيقن من الخارج، هذا يسموه لا يمنع من التمسك بالأضلاع. وعم الدعوة الثانية، أو غلط في الوجود ما تمنع من الكذا، على الأطلاق موجود. وعم الدعوة الثانية، دعوة ثانية شنو هي؟ دعوة ثانية أنه يجوز للمسلم الزواج فيما بالكتابي. وأما الدعوة الثانية فالمناسب بمقتضى إطلاق قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هو حرمة الزواج بالكتابية أيضا، لأنها مصداق لعنوان الكوافر. ولكن ثبت المقيد بواسطة السنة الشريفة فقد ورد في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية على استفهام، فقال اذا اصاب المسلمتين شطع الدبعات فما يصنع باليهودية والنصرانية. فقلت يكون له فيها الهوى جميلة. قال انت عليه فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. وسائل الشيعة باب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1. الباب المناسب باب السلام يجر الكلام حكي زايد شوي أريد أطلع ليه فرق. الرواية الشريفة تدل على جملة من الأحكام، يعني هاي الرواية يذكرها الفقهاء في كم مورد، لكن بعض مرات روايات مبروكة مباركة تذكر في هذا الباب تذكر في هذا الباب تذكر في هذا الباب مثلا هذا تذكر وين فيها باب هي النكاح في مبحث شنو أن المسلم هل يجوز له التزوج بالكتابية ولا نقول بني يجوز لهذه الرواية لا ما يحتمل شو يحتمل لا ما يحتمل اطلاقك اطلاق شنو يحتمل اطلاق اي ما يكون يقيد انا مو يوم هذا الحال بس الصلاة حتىها خليها على الفطور. احنا الان لسنا في صدد الان نحن اصبر لسنا في صدد انه يجوز الزواج، لذلك انا سكتت عن هاي القضية لانها مش شوية حساسة انه يجوز الزواج بالكتابية حتى بالعقد الدائم. انا هذا مو يوم هذا السؤال. انا اقول يجوز الزواج. انت يجوز الزواج ماذا؟ بالعقد المنقطع او سقاط او بالعقد احنا ردنا نثبت مقتضى اطلاق ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عدم الجواز شنو؟ مطلق. هذه ثبت الجواز. اما هسه بالعقد الدائم المنقطع او في عقد المنقطع هاي خليها السائل عنها مسكوت عنها. لسنا اصلا في صدد هذه الحقيقه بل في نحن في صدد اثبات جواز الزواج بالكتابية في الجمله. وان كان السيد الكوري قدس الله روحه الشريف يقول حتى الدائم يقول مطلق الرواية مطلقة نتمسك بأطلاق. فذول المسلمين اللي يروحون شنو يعيفون المسلمات وشنو ما تقحا يروح يشوف لها الناس وبرد واحدة كتابية حلوة كذا يتزوج فيها بالدائم. هذا ما عنده شغل فيه. انا في سبب اثبات حتى الزواج الزواج شنو بالكتابية بالجمع هاي كان الحكم يذكروا اسم بعد اثنين يمكن ان يستفاد منها طهارة الكتابية. يعني تذكر هذا الرواية وين في مسألة شنو طهارة بحث عن الكتابي انه كان هذا بحث هو شنو في نزاع طويل ان الكتابي هو طاهر ومثل ماذا العين اعيان الناس انه نجس حتى لو يقتل الان يطبخ الماء غير ما يريد يغسل هو ماذا لما يطلع يقطر ما هاي الماء يتنجس هتي سلطة. فعلى هذا الاساس بعضهم قال على انه نجس الحين هاي الرواية يمكن ان يستفاد منها شنو قد ليش لان بقرينتين اثنين بيانه فالبيان نقول على انه هو الزواج هو يلازم على انه شنو فهو شنو قعدها هنا فهو يبعد هنا ولابد أن تبدي سوالف بعض القضايا ولكن تلك السوالف والقضايا على أنه شنو طاهرة في فمها وإلا يلزم ماذا تنجس الفم لا أقل على أنه فقط بطلة تجيد تروح في المطبخ بعد دومة أو تبع بعض القضايا الخاصة الجنسية التي تصير فهو هذا لازم شنو أنها طاهرة وإلا ما يصير هذا الزواج شيء يسمونه كل ساعة ويروح يشتط حلقة لما يقبلها أو كذا فهذا ما يصير هذا أو لما تطبخ أكل أكل ما يتمكن يأكل ما يصير هذا يعني شيء احتمال جدا شنو حرق الله فالمقصود بهذا يمكن أن يستدل على أن الرواية تدل على طهارة شنو الكتاب هذا التقريب. تقريب ثاني شلون أنه لا نقول قيمناها من أكل لحم الخنزير وقرب القام فلو كانت هي نفسها بذاتها يمنعها وما يمنعش شيء فما اعطوا فائده يعني فنفس الرواية يدل على انها طاهره فهالروايه التروين في البحث في نجاسه الكتاب بعد وتذكر هذه الروايه ايضا في مبحث اخر وين في مساله ان الخمر طاهر او نجس هم اعطوا عرفه أن الخمر طاهر الخمر حرام حرام سلمنا حرام لكنه شنو نجس جماعة شو يقولون أبو جماعة مثل الأردبيلي وغير الأردبيلي يقولون على أنه طاهر لم يثبت بدليل شنو نجاسة بل هذه الرواية وهذه العقد وهذه الرواية في مقابل الأردبيلي يتمسك بها في مقابل الأردبيلي يتمسك بها لإثبات النجاسة أنها تدل على أن الخمر نجس وإلا إذا فرض على أنه الخمر لم يكن نجس فلماذا قال عليه السلام يمنع حمية وجه وزير لا بأس وجه وزير يمنع يعني بيبيع عن منكر يقول على أنا مرتك سارة ميت منكرة فهلت بعد هذا منكرة منعات منكرة ما منع بس تكهل منكرة أساسية أساسية أساسية هي عندهم شيء سمي مو حرام عندهم فهما زارد أنت يحتمل من هذا فيحتمل على اي انت انا مو شايف انه تذكر هاي رواية واحدة في ابواب شنو مختلفة تذكر ولعله واحدة ما تذكر ومن امري بالمعروف انه يقول يا السيد مسلم هذا جواب السيد انا كنا جواب زين زين زين زين يلا عنوان جانبي صغير، زواج المسلمة بالكافر، زواج المسلمة بالكافر. رواه طبعا الجبع من على الدرج تعارض هذا، هاي مقدمة ويا ذيك الآية مثل سجل زين، ها هاي رواية مقيدة الآية في القبلية ولا تمسكوا بحسن القواعد، هاي مقيدة السجل ليس لا ليس الآية الكريمة مو على مو مقيدة، ها الرواية المقيدة إيه شهاي تكمل شنو إيه والرواية صح، أنا قلت إلا أن يصير التقييد من السنة وقد ثبت إيه ما هي عاد شنو التقييد الله كده زي زواج المسلم بالكافر. الآية رقم كذا، يا أيها الذين آمنوا، آية جديدة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، مهاجرات يعني شنو؟ يعني شرط من بلاد الكفار إلى بلاد الله. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني شوفوهن صدق مسلمات دنيا وكذب، الله أعلم بإيمانهن، يعني أتوما عليكم بعد شنو بالإيمان الواقعي ماذا على الظاهر، الله أعلم بإيمان ليك على الظاهر، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة آية 10 تقدم فيما سبق، لا ما تقدم تقدم هاي الآية ما تقدم، تقدم فيما سبق بعدين نشوفه ما كان عجبت تقررت مرتين هاي ولا تنسفوا بأطم الآية، أنا أتكرر أشوف إذا في آية واحدة بعد ما نصيح الرقم اثنينات ايه صحيح مثل ما في، بس نتأكد يكون شنو شيخ صفاء وياك القرآن الكريم تشوف الممتحنة اذا ولا تمسكوا بحكم الكوافر مذكورا بها، اذا من الترقم بعد الذيشة والهادي رقم الوحدة نصيح ذيشة الثنائي بعد من الطيارة نعم الآية واحدة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، في نفس الآية. فإذا هاي الآية من أصيها رقم، لأن أعطيناها رقم فيما سبق، إحنا الآية الذي نعطيها رقم بعدنا نعطيها رقم مرة ثانية زين، فإذا نحدث هذا الرقم هاي ثانية هي الآن أعطيناها رقم هذه نحدث الرقم هذا زين، تقدم فيما سبق أن المسلم لا يجوز له الزواج بالكافر غير الكتابي. وهنا نعكس السؤال ونقول هل يجوز للمسلمة الزواج بالكافر والجواب كلا لا يجوز حتى إذا كان كتابيا. هاي مثلا الواحد يقول تفتلها بعض مرات واحد يقرأ الرسالة العملية يقول يجوز للمسلم الزواج فيها بالكتابي. تجي ثلاث واحدة تفعل تقول له على انه انا اريد اتزوج واحد كتاب يقول اريد انه قل موجود طبعا ليس المسلم يتزوج في من بالكتاب يجوز. اما المسلم هذا ليس بعض مرات واحد يسأل. ولذلك في الحقيقة بناء انا طالب العلم دائما يحتاج الى تسديد الهي. اول هو يكون يفك عيونه ويطلب من الله عز وجل لان كثير هكي زلات هو قارئ المسألة على أنه المسلم يجوز يتزوج في من بالكتابية لما يسألوا يقولون على أنه مسلم في يتزوج فيقول إذا كتابي ما يخالف يجوز جنو ذهن يروح ذيك المسألة. الهجذاك عام أما إهنانه إهنانه القضية ليست هناك منعكسة. أما إهنانه ليست منعكسة فهذا ينبغي الالتفات إليه. ولذلك القضايا تكون المسلمة ما يجوز لها تتزوج فيما يعني يجوز ذات خالص من الزار لأن محرم أبدا وأن محرم الوحدة من مصادقها يا خير يا لا لا يقول إحنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم سبعة عناوين نسبية قلنا هالسبعة مذكورة علما في حق النساء نفس السبعة يدنوية وآباءكم ما قيله أبناءكم ما قيله أولاد أخيكم ما قيله لكنه نفس السبعة الجوية منعكس. أما إلنا هل الانعكاس ما موجود يعني المسلم يجوز الزواج بالكتابية لكن هذا مو معنى على أن المسلمة يجوز لها أيضا أن تتزوج بل المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بالكافر حتى الكتابي. فما هو المستند في ذلك مدرك لذلك هو الآية الكريمة حيث قالت إذا جاءكم المؤمنات نقاط فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وإذا ثبتت الحرمة في مرحلة البقاء ثبتت في الأولوية في مرحلة الحدود لأن الآية ناظرة علما إلى مرحلة ممكن الآية ناظرة إلى شيء بعد الكريم ناظرة إلى مرحلة البقاء يعني مسلمة العبد كافرة عندها زوج صارت مسلمة إذا استشارت فالآية الكريمة تقول لا ترجعوا يعني انفسخ العقد بمجرد الإسلام انفسخ فإذا فتت في مرحلة البقاء يدخل في مرحلة الحدود للأولوية إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ندوة.